يعني ألتزم أو أسلك طريق الدين؟ مجرد تفكير يخطر ببال الإنسان يبدأ يفكر، ده أنا لما كنت عاصي كنت معافى، ولما بدأت أعرف ربنا بدأ البلاء. في هذه اللحظات حاجة من اثنين، يا ينفلت ويرجع كما كان، يا إما إذا كان الله يحبه يبعث له أنواعا من التثبيت. أسأل الله أن يثبتنا على الإيمان، يمد بما يثبته على مراد الله منه، يأتيه المدد من الله عز وجل، يمد بأخ جنبي يثبته، يمد بشيخ يثبته، يمد بطاعة يثبته، يمد بمرض أو بلاء يثبته. قد يبتليه ببلاء ويكون هذا البلاء سبب تثبيته، لكن وللحقيقة الفتن شديد. ومن غضب الله على الناس في هذا العصر أن المعاصي صارت أيسر من الطاعات، ده غضب. فتجد أن المعاصي وللأسف الشديد في هذا العصر كثيرة وسهلة جدا، عن طريق جميع الوسائل في الحياة تجد أن المعاصي كثيرة جدا وسهلة جدا. فصارت مثلا التليفونات صار الكذب فيها سهل جدا، مثلا أنت معاك تليفونك الجوال المحمول وماشي في السيارة، واحد يقول لك أنت فين؟ تقول أنا في ميدان لبنان، وأنت لسه في ميدان الدقي مثلا هذا كذب. فبقى الكذب سهل، وكذبة ملهاش لازمة، وكتبت عليك كذبة. قال رسول الله حتى الكذيبة تكتب كذيبة. كذيبة يعني ايه؟ كذبة صغيرة، تصديق كذبة، كذبة صغيرة زي دي. انت فين؟ انا في المكان الفلاني وانت مش فيه. قدامك ايه؟ قدامي 10 دقايق وانت قدامك نص ساعة وانت عارف الى اخره. تكتب كذبة بمنتهى البساطة. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تقول لابنها هاك هاك، يعني اعطيك هاك. ففتح يدها فوجد تمرة، قال لو لم تعطيه تمرة لكتبت عليك كذبة. انا اقصد المعاصي بقت سهلة في هذه المسألة، بس ده كذب. في الغيبة والنميمة وتناقل الكلام بقت اسهل، في الزنا وشرب الخمر او المخدرات او غيره بقت المسائل سهلة جدا، المعاصي سهلة. تفاجئ الوقت الان في زماننا ما عادش في بركة، يدن الظهر لو ملحقتوش يطير، ويدن العصر لو ملحقتوش المغرب دخل، لو ملحقتش ممكن العشاء تدخل كمان وانت لسه بتدور على الظهر فين، مفيش بركة في الوقت. نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا وأولادنا وكل ما أعطانا. الشاهد أيها الإخوة أن المعاصي صارت سهلة جدا، فلذلك عز الثبات في عصر المتغيرات. أيضا من آفات هذا العصر التي تدفع إلى المعاصي والذنوب سرعة التغيرات في الحياة، سرعة التغير، في تغيرات كثيرة وسريعة ومتلاحقة لا تدركها. سبحان الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. في تغيرات سريعة، صحيح يمرض ومريض يعيش وصحيح يموت، وغني يفتقر وفقير يطغى ويغنى، وتغيرات رهيبة. زي ما قلنا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. فلما صار الأمر كذا يصدق الكاذب ويكذب الصادق، فدفع هذا الصادق إلى الكذب. لما اؤتمن الخائن وخون الأمين دفع هذا الأمين إلى الخيانة. بقت المعاصي سهلة واردة وسريعة، والعمر بيمضي. كل هذه الثبات بقى صعب جدا. أضف إلى كل ما ذكرت ندرة الصاحب الصالح الذي يدلك على الخير ويعينك عليه. فالبيئة والمجتمع صارت مادية لدرجة خطيرة تدفع إلى مادية، فما تجلس في مجلس إلا والكلام عن المال والفلوس والنساء والكورة والتمثيليات والأفلام وكل شيء إلا الله. نادرا ما تجد مجلسا يذكر فيه الله، وإن وجد فمحجم وقليل ونادر. الشاهد أيها الإخوة أن الثبات في ظل هذه الظروف عزيز جدا ونادر وصعب، ولكن الخطر كما قال ربنا أن تزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. هو ده الخطر، أن الإنسان تزل قدم بعد ثبوتها، يبقى واقف ومتمكن في طريقه إلى الله فتزل قدمه، وزي ما قلنا امبارح

والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يضرك بأيهن بدأت. لازم يكون في برنامج لدي أنت تقول دول. ممكن تحط لهم الوقت وأنت ماشي في السيارة من البيت للشغل، مفيش مانع، مفيش مشكلة. الصبح بالليل الظهر، المهم إنك تقول يبقى في وقت للذكر، وقت للقرآن، وقت للعلم. إنك أنت تقعد مع زوجتك وولادك، تقعدوا كده مع بعض وتقروا حديثين من أحاديث النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، كتاب رياض الصالحين، أي كتاب طيب، تقعد تقرا حديثين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد إن يبقى في برنامج واضح، ولما يكون عندك برنامج واضح في الحياة مع الله عز وجل، اللي يفوت يتعوض، اللي يفوت يتعوض. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار. كان بيصلي كل ليلة 11 ركعة، لو في ليلة نام يصليهم بالنهار. إذا لو يوم فات الجزء أراتني يوم، فات الذكر أراتني يوم، فات الاثنين أصوم الثلاث، فات قيام الليل أقوم بالنهار، أصليهم بالنهار، ما فوتش حاجة. لأنك أنت لو فوت يوم هيفوت الثاني، هيفوت الثالث، هيضيع الثبات اللي احنا بندور عليه. ايضا من اسباب الثبات على دين الله الرضا. اللهم ارزقنا الرضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ذاق طعم الايمان. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الايمان اللي يرضى بالله ربا. ربا يعني مكسما للأرزاق. ربا يعني مكسما للأرزاق. الرب اللي بيربي أبال، يبقى اللي اداك شكلك وصورتك مين؟ الرب. وفلوسك الرب، وصحتك الرب، وعقلك الرب، والزوجة الرب، والأولاد الرب، والبيت الرب، والمهنة والشغل الرب. الرب اللي هو بيقسم الأرزاق. توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعال الله، إن هو اللي بيعطي ويمنع ويعلي ويضع ويشفي ويمرض سبحانه وتعالى، يعز ويذل، ده اسمه ايه؟ الرب. يبقى أنت رضيت بالله ربا إن ادى فلان كذا واداك كذا وفلان التاني كذا، ده أعلى منك وده أقل منك، راضي بيه، تحس بحالة الإيمان وتثبت مع الله. مشكلتنا كبيرة عدم الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. عشان كده أنا بسميها جنة الرضا، إن يبقى شايف إن مفيش امرأة في الدنيا أحلى من مراته، ولا شايف إن في شقة في الدنيا دي أحلى وأجمل من شقته، فلا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. الرضا، اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. الرضا بقى في مجال النساء ده موضوع بقى محتاج طرح وبس، لأنه يكاد يكون منعدم نتيجة الاختلاط والنظر إلى بقية الناس وفي رجالة. لكن الشاهد إيه؟ خلاص الكلام، رضي بالله ربا يعني إيه؟ مكسما للأرزاق وبالإسلام دينا. لما ترضى بالإسلام دينا هتقبل شريعته. لما ترضى بالإسلام دينا تقبل كل شريعة الإسلام جملة وتفصيل، يبقى ما تستحيش من شيء منها ولا تقبل شيء منها على غضاضة. رضيت بالإسلام دينا، الرضا يعني صلاة الفجر عندك تبقى جميلة أجمل أو جميلة زي الظهر والعصر والمغرب. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والصبح. ليه؟ لأنه مش راضين بها، مش راضين بوقتها. رضيت بالإسلام دينا يبقى رضيت بكل شرعه، بكل ما فيه، وبمحمد النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قائدا وإماما ومتبوعا وقدوة. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم تبقى ورا سيدنا النبي. لما ترضى الرضا ده يبقى هتعيش دينك كامل، مش هتتطلع يمين وشمال لأنك راضي، فما تلتفتش تاني ولا تنتقل. من أسباب الثبات على دين الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات، ألا تثق وتغتر بنفسك. مش عايز أقول لا تعتمد على نفسك، أنا عايز أقول لك ما تتغرج بنفسك، فإن نفسك تخونك أحوج ما تكون إليه. قال الملك جل جلاله: إن النفس لأمارة بالسوء. النفس تميل إلى اللذين والهين من الدنيا، النفس تريد العاجلة، النفس تريد أن تعيش ملذات وشهوات سريعة، لا تريد تأخير. يا عم عيشني النهاردة وموتني بكرة، يا سيدي بس أنت اديني النهاردة وبعدين وقت الله يعين الله. الأمثلة السائرة دي هي دي النفس. فلذلك أوعى تثق في نفسك. لسه شاب من الشباب النهاردة بيقول لي:

كانش ينفع نطلع فيه. انا في الله يثبتنا واياكم على الايمان. يقول ايه؟ لما نزلت توبه كعب بن مالك ركب رجل فرسا وزرى اخر في ازقه المدينه واشرف ثالث فوق جبل فنادى باعلى صوت يا كعب بن مالك ابشر بتوبه الله عليك. قال لا لا لا، واحد يركب فرس والثاني بيجري والثالث يطلع فوق جبل ينادي، وكان الصوت اسرع من الكل، ويدخل المسجد ديهني لتهنك توبة الله عليك، لتهنك توبة الله عليك. شفت المجتمع حلو زي النهاردة؟ لو واحد ربنا كرمه وأعفى لحيته وبدأ يسلك طريق الدين، واحد يميل عليه، أنا هنصحك نصيحة لله، احلق دانك. بلاش السكة دي، هو ده المجتمع، هو ده الواقع اللي احنا عايشينه للأسف الشديد. لا، فنحتاج إلى الرقابة الذاتية. لا تسيبش فرصة حد بقى يلعب في قلبك، معلش لا تسيبش حد يلخبط لك مخك. هو السكة واضحة. أنا قلت كده يا جماعة، إن دين ربنا مش عايز فزلكة، دين ربنا مش عايز يعني مش محتاج فتوانة يعني فتاكة يعني عشان نعرف فين الحق. لا لا، ده بمنتهى البساطة قال الله وقال الرسول. أي حد يقول لك أي حاجة قل له دليلك إيه؟ هات لي آية أو حديث. هو ده الدين، إن أجيب لك حاجة ما لهاش دليل آية أو حديث في الجزمة وارميها ويبقى الموضوع منتهي. يبقى قضية الرقابة الذاتية ان احنا نعمل فلتر على قلبك، ان ما يدخلوش الا دين صح. اصلا انا شايف ان في بعض الناس في زماننا عايزين اي دين وخلاص، المهم هو دين كده احسن من ما فيش. لا لا لا لا لا، اصل ربنا ما يقبلش الا الحق، قال تعالى وماذا بعد الحق الا الضلال. ما هو يا صح يا غلط، ما فيش صحين، يا صواب يا خطأ، يا حق يا ضلال. فلذلك ما فيش نعمل دين ربنا. ومهما كنت لاعبا فلا تلعب بدين، تلعبش بالدين، العب بعيد، لكن في الدين لقول فصل وما هو بالهزل. فلذلك يبقى محتاج رقابة، اللي قال عليها أحد السلف حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة ثم عشنا محروسين 20 سنة وها أنا ذا أموت عند 70 على الإسلام نظيفا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم توفنا على الإسلام بالنظافة. حرست قلبي 20 سنة، إن الواحد يقف كده حارس على قلبه ما يخليش حاجة تدخل قلبه إلا الصح 20 سنة. لما 20 سنة، لما قلبك يبقى عنده 20 سنة يبقى إيه؟ يبقى راجل. فحرسك هو بقى الحراسة دي اللي احنا بنقول عملية فلترة، ولإنه لتمر بقلب النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. يعني واحد يقول لي حاجة ما أقبلهاش إلا عليها دليل من الكتاب والسنة. هو ده دي، وهي دي الحياة، وهي ده الثبات. الرقابة الذاتية، الرقابة الذاتية تحتمل أيضا إن احنا نقول وجود الوازع الديني اللي احنا بنسميه الضمير. خلي ضميرك صاحي يوجعك، عايزك تبقى قلقان، بيقولوا عليها إيه؟ بيقولوا بلاش حنتفة. لا، عايزك يبقى فيه حنتفة. هي دي حلال ولا حرام؟ دي تجوز ولا لا تجوز؟ ينفع أقول كده مع ربنا ولا ما ينفعش؟ ينفع اعمل كده ولا ما اعملش؟ الدين عايز كده. دايما نقول التوحيد الطف شيء وانزهه وادقه واصفاه، تؤثر فيه ادنى شبهه او شهوه او لفظه او لحظه او شهوه خفيه. قلبك نظيف قوي، ابيض قوي، كابيض ثوب يكون، فاي نقطه فراغ اخفى فيه تمام. فعشان كده محتاج حنتفى. يعني ينفع ده؟ اشمعنى يا اخي لما انت يكون عندك ابنك تعبان شوية وانا اقول لك يعني اديله اسبرين او خلاص، تقول لي لا لا لا لا، لازم نروح دكتور كبير يشوف، ولازم نعمل تحليل ونعمل اشعة ونشوف ايه الموضوع، صح كده ولا لا؟ ما في الدين ما بنعملش كده ليه؟ بنجلس على الدكاترة ونسأل. انا كتير قلت لك ان انت محتاج استشاري قلب يراقب قلبك ويدلك على الصح. الرقارة الذاتية من اسباب الثبات على الدين، الحذر من امراض القلوب، الحذر من أمراض القلوب. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. كبائر القلوب أخطر من الكبائر الظاهرة، يعني الكبر والغرور والعجب والرضا عن النفس واحتقار الآخرين، ازدراء النعم والحسد والضغينة والبغضاء والخوف من غير الله وقوة الرجاء لغير الله. الأمراض القلبية دي أكبر من الزنا والسرقة وشرب الخمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. يبقى واحد ممكن يزني ويسرق يدخل الجنة، واحد قلبه ذرة كبر ما يشوفهاش.

طب وبعدين فين دينك؟ فين وقت بتاع ربنا؟ لازم ننظم وقتنا، لازم لازم ونفرغ وقت مهم جدا. من أهم وأخطر عوامل الثبات على الدين إصلاح الفراغ. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. أهم حاجة تتقرب بها ربنا الفرائض، عايزين إصلاح الفرائض، صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء محتاجين نتظبطه، حضور القلب وهدوء النفس والتفكر في القرآن، إصلاح الفرائض، زكاة مالك، إصلاح الفرائض، غض البصر، إصلاح الفرائض، صلة الرحم، إصلاح الفرائض، تربية العيال وإكرام الزوجة، إصلاح الفرائض، بر الوالدين، الفرائض، ندور على الفرائض اللي احنا مضيعينها بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، لأن بعضنا يهتم جدا بالنوافل وينسى الفرائض، إصلاح الفرائض هو الأهم. أيضا النوافل والمداومة على الأعمال، أنا عايز أربطهم ببعض لقول الله عز وجل في نفس الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يزال عبدي، لا يزال عبدي، تفيده الاستمرار، المداومة، عايزين ثوابت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه، أحب العمل إلى الله أدومه. إنك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمله ديما. أول فائدة من دوام العمل، أول فائدة من فوائد دوام العمل سهولة العمل. لما تبقى بصوم اثنين وخميس اثنين وخميس اثنين وخميس يبقى العمل إيه؟ سهل، تسهل عليك بعد اثنين وخميس، سهلة بسيطة. لما تصحى كل يوم من الساعة 3 قبل الفجر بساعتين، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، خلاص من غير منبه ولا حد يصحيك تلاقي نفسك الساعة 3 أي وقت. سهولة العمل. اثنين من فوائد دوام العمل أنك إذا انقطعت عنه العجز كتب لك أجرك. إن العبد إذا عمل عمل فامتنع منه لمرض أو سفر، قال الله: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما. أنت بتقوم الليل كل ليلة من الساعة 3 للساعة 5 يوميا، ثابت عمل ثابت، ده من 3 ل 5 أو ساعتين قبل الفجر يوميا، ده ثابت. لو أنت في يوم تعبت راحت عليك نومة يكتب لك إنك قمت. لو أنت في يوم مسافر وما نمتش وجيت نمت تكتب لك. لو انت عامل انك انت كل شهر يوم واحد في الشهر بتطلع 20 جنيه 100 جنيه 1000 جنيه بتطلع مبلغ ثابت انت بتطلعه كل شهر. لو انت جيت في شهر الزنقت وما فيش معذور استلف وطلع، لا ما تطلعش، وربنا كتب لك انك كانك طلع. من اجمل واعجب الاحاديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قام العبد من الليل فنام وهو يصلي باه الله به ملائكته، فقال: يا ملائكتي انظروا الى عبدي جسده بين يدي وروحه عندي، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له. تقول الملائكه: وهو نائم يا رب. فيقول: اكتبوا له اجر صلاته واجعلوا نومه صدقه مني عليه. كريم، واجعلوا نومه صدقه مني عليه. خلاص اكتبوا له 11 ركعه وخلوه نايم، خلوه نايم، انا صدقت عليه النوم. سبحان الملك، هو ده ميزه المداومه على العمل. لكن للاسف الشديد فعلا احنا اعمالنا دايما منقطع، ده منكملش، وهو ده سبب الزلل والضياع وعدم الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. ايضا من اسباب الثبات على دين الله عز وجل العلم الشرعي. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. للأسف الشديد في زمننا في زهد في العلم، مش عارف ليه. يعني لما نيجي نسأل: انت قريت ايه في العقيدة؟ قريت ايه في الفقه؟ قريت ايه في التفسير؟ قريت ايه في السيرة؟ قريت ايه في الاصول الفقه؟ قريت ايه في مصطلح حديث؟ قريت ايه في اللغة؟ قريت ايه؟ هنلاقي نفسنا كلنا للأسف الشديد مقصرين. لكن أول ما يظهر الكمبيوتر كلنا يجري ويتعلم كمبيوتر ويبقى كلنا متقنين كمبيوتر. لكن العلم الشرعي ليه إحنا زاهدين فيه رغم أنه من أهم وأخطر أسباب الثبات على دين الله؟ مش تثبت إلا بالعلم، علم شرعي تعرف به علم العقيدة عشان تبقى عقيدتك صحيحة وصافية تثبتك أمام الله سبحانه وتعالى. من أسباب الثبات على دين الله أيضا ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، دوام ذكر الله سبحانه وتعالى. الرجل قال للنبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. اللهم رطب ألسنتنا بذكرك، إن لسانك دايما يبقى شغال في ذكر الله سبحانه وتعالى، هو ده السبيل إنك تثبت على دين الله سبحانه وتعالى. دايما أقول في مسألة الذكر أن الذكر يحل مشاكلك. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وفي قراءة: يسبحون. الكون كله يسبح ربنا، فربنا مسير الكون، الكون كله ماشي في اتجاه واحد. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كله بالتسبيح ماشي. فأنت لما تسبح يسيرك الله كما يسير الكون. أما إذا تعطلت عن التسبيح أنت واقف ماشي،